فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasto oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. Caawana waxaad ku dhageysan doontaan dagaal saacado badan qaatay oo askarta dowladda ku dhex maray magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Caawa, waa sidee xaaladda? Maxaa ka jira in saraakiil badan ay ku dhinteen dagaalka? Wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. qodobada kale ee barnaamijkeena waxaa ka mid ah: Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa u gargaara, war nasir ayaad haysataan, fursad aad badan aad ku ciyaareysaan, maanta dad aan haysanin oo fursad oo balan ku ciyaaro, aynu u baahin inay jihadka diinta Allah inay u gargaaraan ay jecel yihiin. Idaacadda Al-Andalus oo caawa baahisay dardaaranka istishaadi Nuur Guhaad Bakar oo ka mid ahaa naftii horayaashii furiyay, camaliyaadkii lagu daahfuray, weerarkii lagu qaaday buulo mareer ee lagu laayay in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Uganda. Waxaad kaloo maqli doontaan oo caawa barnaamijka qayb ka ah dilka hata sabab wuxuu qayb ka ahaa Amir Baatahay bab in la siiyo, Amir Baatahay bab in la siiyo la dilo, sababta taas oo anigana naftayd been ka sheegmay, hataa shababka hata been ka sheegmay sababto maba ihi soma, haddaad qof aad ahayn sheegato taasaga ma gudeenin soma. Dhibana loo xiray sunnada ka muuqata kadibna ay si xun u jirdileen ciidamada dawladda Xasan Sheekh. caawa sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waxaa maxkamadda shariicada Islaamka ee degmada Buule horteeda dacwad keensaday suubana Geedow Nuurow oo dacweynaya Xasan Cabdiqaadir Kuuso, wuxuuna ku dacweynayaa sidan: maxkamadda Islaamiga ah ee degmada Buule oo xukun qisaas ah ku fulisay nin gabar yar ku dilay baadiyaha degmada Buule. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku haynaa: cadowgii intuu cuduud isbiday cantaaray ee qooqay, wuxuu ciidan soo dumay, wuxuu hubiya cuud haystay, carad yubrag baa kaga furto baday catowgaase. abwaan ka gebiyey jabkii Uganda ku gaaray magaalada Buulo Mareer. qodobadaas iyo muddada barnaamijku u socdo wixii nagu soo kordha ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو ثلاثة أفري لباتنك بشد القعدة سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو بلون برنامجك. dagaal saacado badan qaatay u dhaxeeyay askarta dawladda oo hab qabiil u abaabulan ayaa maanta ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose. dagaalka ayaa soo gaaray fiidkii caawa, iyadoo labada dhinac ee dagaalamayna ay caawa isku hor fadhiyaan gudaha magaalada, waxaana xilliyada qaar la maqlaya rasaas teel-teel ah oo isweydaarsanayaan askarta ku dagaalantay magaalada Baraawe, kuwaas oo u kala saftay hab qabiil. maalmihii lasoo dhaafay magaalada waxaa ka aluulsanayd xiisad u dhaxaysa ciidamo horey ugu sugnaa magaalada iyo kuwa laga qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. in ka badan 5 sarkaal iyo askar ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay magaalada Baraawe ee Shabeelle Hoose, waxaana saraakiishaasi ka mid ah Suusa iyo Fanax, kuwaas oo ka mid ah saraakiisha dhibaatooyinka xoogan ku hayay dadka ku dhaqan magaalada Baraawe. ma jirto ilaa hadda wax waanwaan ah oo laga dhaxwado dhinacyada halka ku dagaalamaya. dadka ku dhaqan magaalada Baraawe waxa ay sheegeen dagaal noocan oo kale ah in waayahan uusan ka dhicin gudaha Baraawe. madaafiic dhinacyada dagaalamaya isweydaarsadeen ayaa ku dhacay xaafadaha qaar, waxaana sidoo kale iminka duqeyn ay ku socotaa madaxtooyada oo ay ku sugan yihiin dhinac ka mid ah maleeshiyaadka ku dagaalamaya magaalada Baraawe. wixii war dheeraad ah waa inoo wararkeena dambe insha Allah. muqdishona qara xoogan ayaa maanta degmada Dayniila waxaa lagula beegsaday gaari Cabdibile ah oo ay la socdeen askarta Xasan Sheekh uu ku wareejiyey sugidda ammaanka Muqdisho. qaraxaas waxaa ku dhintay 7 askari, waxaana ku dhaawacmay 4 kale, waxaana guud ahaan burburay gaariga oo sawirkiisa lagu baahiyay baraha internetka. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي معيد العمى لدين عظيم هو السامي. ويا قبه برنامج كان وحيان طلب سنينا مركان نكسو دوادا دردارانك استشهاد نور جهاد بكر او لو يقاني منير كنامد اها لفتو دورياشي فوليي عملياتكي لغو دافوري دولانكي مجاهدين تايكو قادين سبلغي اسكرتا يوغاندا اي كلهايين مقرد بولمرير اشب الله وسي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا. مقعي ونور جهات بكر ولله مقعي قرنان ومنير ولله شرفت بنوحي قرنان عبد حفيد قبلك وجرير ويني قارهان قبلك مياوي الله إله سبحانه وتعالى حليء دينكيس او لو غرغا او باهين الى سبحانه وتعالى سو وافجي ما انت حدان اسعدن وحيتها الى سبحانه وتعالى دينكيس غرغارديس الحمد لله الىكم حسن وحن لا ولاليهي او جهادك كفديا انا كم مشغول سن بلوني يا وحدان كم مشغول سن وحن لا ولاليالو حيل بلوني لا عيار لما تاغنا يقواني وحن اذن لا الى سبحانه وتعالى دينكيس حليل غرغار لا تاغن يحي واد وجيدان دينك ميل ولبلو هيستا بلوني إيو وحان لغو فردين إياتكو مشغوليسان ورنين والباو كسوتك إلهي سبحانه وتعالى الدين كيسو ساد أوقر قار لهت كوفكر جهاد كان وفرض العين ولا ليال وحان إذن لا يهي إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا ورلهي سبحانه وتعالى الدين كيسو أوقر قار ورنصر ياد هيستان فرصد أد بلوني أد كعيار إيسان ما أنت دادا أن هيستانين أو فرصد أو بلوني كعياره أين أباهين إن جهاد كدينت الله إن أقر قارن أجعليهين ما أنت إذن كان واحد كدورتان إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس أقر قار ديسا بلون إن أدعيارتان ولا يالي يالي وحن إذن لا يهي إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس إن أقر قارتان اسكو ديا ما أنت وحاوي ولا الكست وبحو إذن لا يهي إلهي سبحانه وتعالى كعب سدي دينك إلهي سبحانه وتعالى أقر قارا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس ويان هذا أقر قارتان إلهي سبحانه وتعالى أنا وإذن قر قارا ولي وانوح إذن لا يهي إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس أقر قارديس وحين تهي إلهي سبحانه وتعالى جندي سئين له إلهي سبحانه وتعالى هلا قعب سدو إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس لو كان ليه لا دنا جر إن الدين كيس سبحانه وتعالى أكان ينفر لها إن شاء الله تعدوا أن كوا جهنه حوي بولا مرير وحن لا يعدوا جو ما أنت عدو ودن كان كسود دلوا عدو ميعيس نوى يواندا يواندو مش هداد إماس النجاسيسي والله إلهي سبحانه وتعالى ديجينو كظهرين دانا إن شاء الله إن شاء الله مش أذنك أدنى جاسيسين إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجاننا إنه ديجينو كظهريو بإذن الله وقت يرى أيام كان مقنع مردون وحويد كرك هذا يوم كنت القرح دون إن شاء الله إله سبحانه وتعالى وحنا كرجينا إنه مش وحبا أنك بتبادن وحنا ليه دبك دكة أوجي ستين شعب كان أدب بإنسان ما تدين أدلان إنسان سومال واحد جو ويل مر الب نفط ظهور أيه مرك وحنا إذن ليه نجاة مش أدني جاسيسين إن شاء الله إله سبحانه وتعالى وحنا كرجينا إيجين إنه كل ظهيره مش إذن أجوكتين مرضا بينا نكسون قن إله سبحانه وتعالى كرجينا إن شاء الله وردتك مسلمين توحن فريا ورمتك بلامها أدكو أركتان يانا أسحان لو قلين يو الله سبحانه وتعالى لو دواد أجر لغا حساب سو مركو حين دين الله متك بلامها سوء أذن يانا أسحان لو فلين ودجي دان دتكن إن دواتينا يا أنا قوحن دونينا إله سبحانه وتعالى دين كيس أقرقارتان أو شرعي الإسلام كينا تكوهن ولاتان إن شاء الله مردون وحن رجانينا إنا دوشو دان كوكو القرحنا إله سبحانه وتعالى وحن كرجانينا إنا وحسن من إله سبحانه وتعالى ميش أنكبت باذنين إن شاء الله وحن رجانينا إله سبحانه وتعالى ولا عليهن هر أي شيء هيدين أو ميش أو إله سبحانه وتعالى كوف صدق إنا أرتون أودنا ديارنا هاي إن شاء الله وان أذكر دونا بإذن الله مردون إذا كسرس عنا أمر أرض أما كتك أما كل جوجو هذا كوتالا أنا هدات بحده أما هدات جوجته وحين نوت هاي دجال لي ولا وضعنا هدات ودن كذا أد أدو أنا وان كوسس عن الدجال لي أما إله سبحانه وتعالى دينك سأقعد تكوفيا ما قادتها نبت أيدنا جهلسا ودي دسوما وحن ديار وأنا هي مرول بين قرتين أنجون هدان قرتين كجاري وين سوما هربكنا عطعت وجرينا مرك إله سبحانه وتعالى وحن كرجننا إنه إله سبحانه وتعالى نقول أيه أيه كرجننا ولا عليه وحن له ومهاجرين أنصار اسكو ودجرب إله سبحانه وتعالى فديق سويان ما أنت إذنك ولا له مهاجرين توحن لي إله سبحانه وتعالى الدين كيس أيانك ولا لوني ما أنت إذن جعلنا هاي ودنس هجرة دينك إله سبحانه وتعالى إن نرقر قارتان إيد ما أنت نوعي ماتان ودن كينا إذن نوصب بحذين إله سبحانه وتعالى إذن كأوال مريو مرك ولا له وحن ليه الصبرة ورتهلا أتكيستو إله سبحانه وتعالى الدين كيسنا ودو قرقار يسانا إله سبحانه وتعالى إذن كأوال مريو وحن ليه ولا له إذا أنصارتن وحن ليه ولا له مهاجرين تا على سود ويو إن شاء الله وحن إذا إنك رجعنا كل جان إنه جنادك وذا كل مدونا إلهنا إنه كل مدونا إن شاء الله وحن إذن ليه هاي هلا الصبر قال كعدو أسب وصبر ياي أنا جند الله بنا إله سبحانه وتعالى إذا مدسنا هاي إله سبحانه وتعالى نقول قارئ ولا لي الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إله سبحانه وتعالى هذا الكيس ويان مرك ولا لي لو صبر صبر هلا أتكيستو وحوي دتك مسلمين تعدو جدا قلاشين أجر والله ما أنت وحكل مرة إن هذا فرمه لقصو دولو حيلين ولا لهن مجاهدين تمارته أيان ميشو كسوغان وحن لين ولا له مجاهدين تميشو كسوغان وحن كوكل سوينهين ولا له مجاهدين تا إن أدريان دينك الله مركو حن إذن لا ولا ليه شيء الصبر عدو أسبو صبر يا أسبو تاسو كيلومتر صوت جري سو مال أو إمادي أنا قوم إلهي سبحانه وتعالى كاشنين أنا كهر تجدون مركو حن إذن لا إلهي سبحانه وتعالى سوناش الويديو إقواني والله مسونا كرنا إلهي سبحانه وتعالى سوناش الويديو سدو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وله ومن الناس من يشري نفسه بتقاء مرضات الله إلهي سبحانه وتعالى وير ولا ليه له حن لا إلهي سبحانه وتعالى دينك سارو قرقاوات وقرقار يسانه هلا صبر نصر قو إقواني نصر قو دوي هاي إن شاء الله يالن فوسن إقواني إن شاء الله أنت سن الدردارم ولا ليه ولا ليه وشرفت بذا محل ليه الحمد لله إلهكم هسن هرتمانت دتك عدو أرجحنا وإذنك ويان ولا ليال وحيدن ليه ولا ليه شرفت بذا أنا إلى درتي سن وبحي وأن إذن جعل أنا إذن لتجنا ذو وإذن لشاكستو قرآن كذن لأخريا وخيرات كذن لخيبس وأنسك جعل لكن إله سبحانه وتعالى الدين كيس إيمان توبح وأكته ما أنتوا حن سكود إيمانه إله سبحانه وتعالى الدين كيس أنا أورجانا إله سبحانه وتعالى إن رعلنا ونقض إله سبحانه وتعالى إيمان إن زيادة قذا شيء إله إن مفدنا صبرة على وجه لحرته نول بكار أنتي سحقاته مر والبوحد كدع سنة سنة إله سبحانه وتعالى إن إذن سوق يعني قذا شيء إله إذن مفدنا ولا ليا وأجد أنا إله ما أنت إله سبحانه وتعالى درتي سوق بح ما أنت إذنك أي قدم بيا قالوا دتك أرجع حنا ودنك كسار لها أنك وين لا يا صبرة صبرة على وجه لحرته إن شاء الله نصر ودوي هاي إله سبحانه وتعالى هيدن حفظ عندي لا ولا ليه فرنت سعود الدار منها ليش أنا كده شو حن ليا إله سبحانه وتعالى هرتها لقى عبصه ما أنت جهاد كان وكويرتين هرتا رأى أنت جهاد أدي أدد وكويرتين وروح إلى النية ولا عليالو إله سبحانه وتعالى الدين كيس الجرجال دي سالوكا ما أنت إنك كهوس نور شرع الإسلام كهوس تيسا أدن جهاد إسكافر لسان أو محاوي الله سنت أدق بستان وحاوي دل إله سبحانه وتعالى من خادي دونا إله سبحانه وتعالى الدين كيس هالوكا منكر كنا إسكريبتان معروف كنا إسفرتان كراني وما بحين إله سبحانه وتعالى الدين كيس أو بحي الجرجال تيس وح إنك رأى باس كأنا أنا كبحي وحال رأينا منكر سبوحي منكر باس وكبحي سن وحال رأى منكر إني سبوحي مركي إقواني أو حين الله جهاد كرتوا كويرتين ويلي بقاس أهان مكتب كانوا كويرتين ولا ليالو هلا صوبوا جهاد جهاد كانوا كوع أنتوا كجرتوا حان لا إلى سبحانه وتعالى مكتب كان سووا فجأة كوي كانوا حان لا أو جهاد كفر دي حان لا يحي ورنمين يهو بير تأذنك أتكون مشغولة سن أقرض وحبكوا أم فعل ماذا هاد دوني وفرصة أي ستاء إلى سبحانه وتعالى الدين كيس الجرجال دي سوكا ولا لو هاد الدنيا جوكتا الدنيا ذا وحالو كان إلى سبحانه وتعالى عبده إلى سبحانه وتعالى كم الدين بح الدنيا تيا دول فلوكم الدين محين التها إلى سبحانه وتعالى وحو كله أني عابد wax adiga aad cunaysaa aniga ku siinay in aad dadaasho waxa weeye jihadkan u kacdo diinkiisan u gargaarto sa adiga aakhirada ku hagaagileed marka dad idinki beerihiin aad ku mashquulsan ilaahay subhanahu wa ta'ala idin duleyna ha idin leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa la dhageysto ayda ilaahay subhanahu wa ta'ala dadki ilaahay naga bedel qaat ilaahay ma naga dhige ilaahay subhanahu wa ta'ala halaga cabso diinki ilaahay subhanahu wa ta'ala gargaaridiisa loo kacdin dhilaa hooyo abo waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtiisa loo sabro أنا إلهي سبحانه وتعالى درتي سأم أبحي وأوها إنا إجعشها لكن إلهي سبحانه وتعالى دين كيس أيان أبحي أنا وحين التاء إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس مركع يقول دعي أن آيدها إلهي سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى درتي سأيان أبحي والله له مسلمين تأميل بالوجود لينا يا قبضة مسلمين تأين أو ميل بالكوح رئيسا أو قالت أي دويان هاي وأركس ولا له ما أنت هوست أيجون إن النصر أي وحول بالكوحستا لكن محاوي كومانت أن نصر أهيس النجر أنا إلهي سبحانه وتعالى درتي سأم أبحي وحين التاء إلهي قدر كي هدو كسو قارة وحن كلا إلهي سبحانه وتعالى درتي سأم الصبر هرتا لو سنو ركعة تك إلهي سبحانه وتعالى أني إن شهادة إغا أقبل إلهي سبحانه وتعالى إغا صبري أبا وحن كلا إنا تدين جهاتك أنا الصعوة فقضى إلهي سبحانه وتعالى كسو وفجئ مركو حن كلا إلهي سبحانه وتعالى دين كي سأم الصبر لا درتي سحوى الصبر مكتب كنا صوقش أنا كورجنا إن شاء الله جهاتك إنه كسو وفجئ أنا كوردر درميا ويلك أنا إن هدو سو كرب إن شاء الله وحن كرجنا inaan u jihadka ad ku soo koris insha Allah waan ku dardaarmaya ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa inaad u soo gargaartaan ilaahay subhanahu wa ta'ala idin soo waafajiyo gargaarida ku dadaal inaad diinka ilaahay subhanahu wa ta'ala u gargaareysaan ku dadaal walaalahi kale iga sii dambeeyaan sa aniga ii soo gaarsan jihadka sa ay ugu soo barbaarisan ilaa ay walaalahi kale iga dambeeyaan jihadka ugu soo barbaarisan insha Allah antas idin farla hala sabro aniga ilaahay dartiisan u baxay waxa way dad ayaa ku iimaan doona ku dhihi doona wiilkaad waa la qaldan aniga liima qaldan aniga إله سبحانه وتعالى يوافجيه مر والبلاء وحكبرنا إنا إله سبحانه وتعالى شاهدسيه مركي وحاين الله هي الصبر إله سبحانه وتعالى دينك سؤقر قاردي صلى الله صبره إذن ليلا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي مركان أبو آله محكمة شرعة الإسلام كي إما قلدها سيه أيها قلن كي دنبا إمان تحكم قصاص أكوفو لسي نين قبر يركو ديلي باديها دنما دبو آله كسو دوادا متكم إذا قداد أو كل واقع حكمك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت أي تاريخ ذو تهي سيد حي الله باتنك بيشيكو بيطبنات كون أفر بغل أفرتني أفر وجد حكم محكمة ديد waxa maxkamada shariicada islaamka ee degmada Buule horteeda daacwad keensaday suubana geedow nuuro oo daacweynaya xasan abdii qadir kuuso wuxuuna ku daacweynaya sidan ninkan waxaan ku daacweynaya gabar yar oo aniga aan dhalay oo la yiraahdo faaduma suubana geedow oo 12 sano jir ah oo ari la jirta ayuu dilay laba toori ayuu ku dhuftay kalxanta ayuu uga dhuftay sidaas ayay gabadheedii ku dhimatay waxaan maxkamada ka codsanayaa in ay ninkan shariicada islaamka sida ay qabto la igu xukumo kadib maxkamada waxay jawaab ka dalbatay mudacaleehi xasan abdii qadir kuuso oo ay da'diisu tahay 19 sano wuxuuna ku jawaabay aniga gabadha waxaan isku aragnay saaxada shimbiroole iyada ari ayay la jirtay anigana ari ayaan la jiray waan shukaansaday damac ayaa iga galay kadib ul ayay igu dhufatay markaas ayaan anigana laba toori ku dhuftay waxaana oga dhuftay labada kalxamood kadib gabadhi way dhacday iyadoo ay naf yar ku jirto ayaan ka tagay kadib sidaas ayay ku dhimatay kadib markii ay maxkamada dhageysatay dacwada mudaca iyo jawaabta mudacaaleyga oo qiraalka ah ayay maxkamadu waxay akhtiyaar siisay awliyaa u damki inay saddex mid ka doortaan inay ninkan iska cafiyaan inay diya ka qaataan iyo inay dishaan kadib waxay doorteen in ay dishaan kadib ayay maxkamadda shariicada islaamka go'aamisay sidan xukun maxkamadda shariicada islaamka degmada buu'aale waxay xasan cabdiqaadir kuusow ku xukuntay xukun qisaas ah oo dil ah oo ah dilkii uu u geystay faaduma suubana geedow xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic suuratul israa aayadda 33aad iyo suuratul baqara aayadda 178 ilaa 179 iyo suuratul maa'ida aayadda 45 iyo xadiiska uu soo saaray bukhaari iyo muslim ay soo wada saareen raqamkiisuna uu yahay 1305 haddana waxaan gudagelaynaa insha allahu tacaala fulintii ayaan wada gudagelaynaa sidaas ayay noogu dhammaatay wabillaahi tawfiiq hadani ilaahi bu'id al-umma Abduqadir Ibrahim Maxamed oo aabo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho waa dhibane ciidamada dawladda federaalka ay suxun ugu jirdileen Muqdisho waxaa laga qabtay degmada Karaan kadibna waxaa la geeyay guri ku yaala Muqdisho halkaas oo isaga iyo rag kale oo ka horeeyay si xun loogu jirdilay kadib waxa uu sheegay in loo gudbiyay tariska ciidanka nabad sugida ee dawladda federaalka ninkan ayaa loo jirdilay sunnada ka muuqata darteed isagoo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa deganahay Karaan gaar ahaan xaafad Irshad dibka aad aragteen ay soo gaaray ee dhawrka iyo madaxa iyo meel bay soo gaaray anoo aabo Soomaaliyeed ee dalkiisa joogo wax dhibaato ah deeyaan macnaha aan ku jirin ama aan wadin ama aan keesan aya waxay ugu sameeyeen ciidamada dalka qaybta police military ee liirada ayaa dibkan garsiyeen anoo guri joogo waliba hataa in xididkayga gaar ahaan ilmiga abtigood anoo gurigiisa joogo bay ugu yimaadeen anigu nin weyn oo oday aabo liqaanan ahay dibkaas ay soo gaaray meesha markaa aan tagana deel si waxyaabaha dilkan ay wala dhacay kamid yihiin nin amir ah oo shabaab ah ayaa meesha jooga dilka hataa sabab wuxuu qayb ka ahaa amir baa tahay bab in la sii amir baa tahay bab in la sii la dilo sababta taas oo anigana nafteed been ka sheegmay hataa shabaabka hataa been ka sheegmay sababto ma bihi soomaa haddii aad qof aad ahayn sheegato taas aan gudeynin soomaa haddii isla markaa aan gaari socdo ciidana meesha iyo soo istaagay hani kaliya bartilmaameedka ahaa hani isma waalinday laga xiray waxa la geeyay meesha aan ahaa wax asal leh talisu ah illa habeenkii xilad dambaa meesha u gaaray guri halkan maartii iskoolka turkiga mashaadka turkiga u dhawna waa adii maqribkii intaan la gaarin way ma bal eedaa man hata meeshaan waxa uu gaarsiin 7 saac la xisaabeynin guri halkan ka degan yihiin mashaadka turkiga agtiisay ay meeshii geeyeen markaan tagay in rag kala si joogay oo lagu sii heystay markii dambana rag la keenay adu barqadii subaxii in ramista bay dilkan ugu bilaabeen aniga galab 4 la qabtay habeen qamisaad ayaga ay gacanta ugu hayaa subax qamisaad ayaga gacanta ugu hayaa barqad xilligan oo kalena dilkan ugu bilaabay aniga kaliye nimeen intaan uga waashan qofoodan la dilay dibkana macnaa waxa wada waa isla ayaga haduu madaxa sada timaha iyo nambarkaasi ugu yaalay inta aragtayna wadnaha iyo dhunta iyo dusha dilka saas u ahaa waa uu galabkii markii la gaaray 10 saac saan qiyaasayo haddana indhahana laga xiray waxaana la geeyay hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed haddaan nin la aqoonay mihi mugta nin la yaqaanahay oo aan mu'tarif ah oo dal iyo dibadna laga yaqaano CV-giisa la yaqaano inaan waligay shabaab noqon maalin iska dhaafay hal sikin hataa laba shabaab meel ku shaqaysan saxtaa inaan istaagin mujada marka meeshii adiga ee hay'adda meesha galabka lagu rajaynayo oo dilkeena dhigina daayo oo hadda kana dhigkiya daafir saataa dhigii wali ku muuqdo kasa mujada waas waa dhigii waa adigu habeenkii kulli jimci ahayd madaxdii ma joogin subaxii markii madaxa timidna de waxa li ninkan waa nin la yaqaan adigu subaxii markii aan barnaamij jimcihii waxa li noorintaas ka bax nimankan dhibaatada igaarsiye aniga cadaalada rabaa madaxweynaha ra'iisul wasaara wasiirka arrimaha gudaha golaha baarlamaanka iyo cid walba ay qoseyso aniga dibkaas ay ugu yaalo haba Soomaalida sukaran qaba 10 ciyaal meel ay joogto mujda ila hadartan habadan aspirinka qabso ama habadan kaniina suqorta cid tir majirto maxkamadantii waxa dhiba ugu yaalo aniga dhan waa daqarnahay madaxi meel dhiba dhiba u barsanaa hada markaas dhigiga daay waxaan dhahay dad dhibaatan i gaarsiiyay maxkamaddu ciidamada tagay halka sida aniga aan filay kama arkin waxa la qabilay ayuu u tagay manaan waxa dhayn waxa ka soo jira warqad ayiga dib ku gaarsiiyay meelay saldhiga inta tagtid warqad ka soo jira waxa dhahay maxkamaddu joo aniga hebel madhi kar moqti warqad macnaa horta yaan ka jirtaa yaan u jirtaa qofkii aniga u tagay daayna dibkan aad i gaarsiiyay warqad jir majiraani hee majiraay ha dibaato kale uu sii geysanay maan ma saldhiga tagay na saldhiga ay leey majoogaano saldhigan kaaran ayiga la joo markaan dhibaatoas oo dhanba waxa ay gal darnay dhibaatadiisi taana waxa ogaaday marka in isku tuur ma gali karo muqtaan nin dhibanana nin dhiban isku tuur ma gali karo dibkiisa cid ugu jawaabaysu raba waxaan ii jawaabay xasiiq maxamuud xasiiq sheekh maxamuud madaxweena umada soomaaliyeed asaga soomaa rasuulada saara umada soomaaliyeed xasan abd barre soomaa wasiirka arrimaha guud ahmed maxamed fiix soomaa duq magaalada muqdisho soo maan madaala soomaa cadaalad ayay hoostaala maanta ilaahay hoostaala ay hoostaala magaca wasiir abdullahi shabir maxamed aan abii dibal u geystay dowlad soomaaliyeed waxa ku xusnaa in cadaalad ay siiso abin qoyskeena in cadaalad ay siiso magaca waa dhaqfar abdullahi maxamed waxa dalbaa abin rag dibkas u geysto xarunta in la soo xiro waxa dalbaneena cadaalad hadani ilaahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي واهقا قيبها الضنب اي برنامج كالوحا ايان اسلا سو قارني وحانا كسو قبا قبينينا ابوان كقبيي جبكي عيدان كيوغان لكو قاري مقالة ضبولا مرير اي شابي الله سي وريهينا عبد الفتاح فلبين ايا وريست ابوان ك مركورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان دوهي ام عبد الفتاح ادبان دوهي دادكو كلي ابوان مركي مقلان عنوان كبرنامج كان والغو شاقي ان السوغان اتصوودو ابوان كوحالغة فلاستا السوغان سوغان تونا واكلا نوع وانا كلا مناسبات محاد السوغان او عصب او ادوهيسا دقيستيا شكال السعودة ورباهنتي اسلاميقة الفرقان سودو ورطا واحن سلامي ادامان ummada Soomaaliyeed ee muslimka ee hawadeega dhageysanaysa waxaan leeyahay ilaahay jihadkeena ha barakeeyo ilaahay ma taqaana wiilasheena geesiyada ah ee cadawga had iyo habeen hortaagan ilaahay ha barakeeyo dadkana waxaan leeyahay heeli hooba idinka waa idinka sugayaa garab istaaga ragina iyo dadkiina diintina difaaca ayaan leeyahay waxaan hadda anigu markaa wada wax weyn waa guubaabo jihad waa gabay guubaabo ah gabay ku saabsan buulo mareer jabki ku gaaray waan cadawgay waandiska ah ee salibiinta ah kaas waaye gabaygu xogaa waa qabiyo laakiin ma dhameystirna laakiin haddana uu taabanayaa wuxuuna u dhacayaa sida tan waata sidoo u dhacayo intaanan gudagelin ma gabaygaas ay umbaad noogu tala gashay mise suugaan kale ayaad haysaa suugaan kale wacyi gelina oo anagu tala galay dadka Soomaaliyeed inay i dhageystaan oo guubaaba oo ka hadlaysa taariikhii hore iyo dagaalka maanta laynagu haya labadaba ka hadlaysa iyo dadkii qabaailka ah ee Soomaaliyeed ee soo halgamay iyo kaalintoodii inaan mataqana la dayicin ka hadlaysa ayaan u soo jeedin doonaa dadkayga waata tan bulmareer dib ayaan u dhiganeynaa waxaad noogu hormartaa suugaanta wacyigelinta ah ee aad dadka Soomaalida ah kula hadlayso ee qudheedu miisaan weyn ayay leedahay marka la fiiriyo cinwaanka ay wadato magaceed ee suugaantaas magabayba ha gabay waaye gabay dilay wayan insha Allah deeq gabay gu wayan balidhaag ku soo dhaw deeq gabay gu wayan ilaada in bixiyaye deeq gabay gu wayan ilaada in bixiyaye dirgi ruux ku keenlihina u diqad galiyaye teel qafna kama baqsadiyo inuu ku dalaye falaandayo mid lagu dirsadaan shidii dabkiisiiye galaadu siday doonaysiyo dama xumanteeda dulmi iyo inay dacatiyaan kama badalane dabciguda weheeyaan inay inagu duulaane tayinkii abuurtiyo kuwii ambiyadii diiday dagaal naga dhexeeya ka jira dagaaladiniye ninkastuba door kaga iyo adii dadalkaaga طرف كاغا هولها كاقابو دايعكا إلالي دا عادي مالي عديوغو دينتايا خيركا ميدي بلايسكو دوف سادايا يون طابين حنكو غولين حدان قودون تو دابكي كوچيرين دوغو مقوي سيني دامير لا وچاچو سبا دي راي سيرتيني وغو بي من دول نوغو يميد نامدو قييني تلعولي ماهد موديسو غالا داكو دابن فدو الدولار لاغو سيني يندك داكو شاگاني حقي بي دورا ياني ياغو غيران دليل كي داري لا حيواني من نحيو داعدني مادية دلكو داكو مي سيغان غبسا داي لاما داقالاني دوفان راد اسمو يمالها دوحيو إيماني دلون عدو ونو قوتيو دابين حنوياني مركا اي دابو بچيديا انقال كيبا ديراي وليغو دانتي سيوادان ونددلاني سيد محمد دوركو كفريغا دابار جارو لاي نيمان دايا قادا وقتيغا دوليس كشوباي ما انتيكا سيداران توخو نعيدين ديديني دلي أبوان هوري ترشيو دورا مركان فيرشي دبوتي سواتي أحايد وديركي كرالي مانتانا دوغاقي يومي ينقطي دوفارو دوغا نولوشا تاريخ دواعاني دالكاني يشي إلا دالا على في عانو شي داروريه أحمد قوري دبكوشي دايميوهن قورين ديوان كينو وغادين كدولي يكونول دهارا أقيسا دمعي أحمارا دايم بادن بيكا ديريريني مقتل داهر بالاقا حسا اونا دوروني بيا ملكا ديحي وفرديا مركا دولت كيدا كوميسيقو إنو او درغي واتي اي ديديني ترسي لما إلا واني او دهبي نويالدي دغان كيدا غالش عيل مركو تليان كو سو دولي سيدي هولا دغالي نينو جيدا بعما يليني ميون دوركا هاد كي كوعونين داليم كي رومانكا دغاليان كشيخي أهاد ديريرتي او قادي حسن برسان سيدي او ديلي دافي قورون ليدا هورتا يادد كيسي أهو ماري داري قيسا تهريقي وقتي كان تاغاني وداد كالا صعمي ننقص تباعيد ودونيو لدي هاي اللو ديفيد هاي راعيني وحابشي دانيرا إلا هاي دارا دي كوا ودا فايدانو هودا مركي انطي موضا بقلبيكو كو داقايا توماني نوي اندبتي اندوغا شادا دايما ويلا هو عيسى لبد الدرودبا دايما ويلا هو عيسى لبد الدرودبا الى هيدر دي كو و دفيدان هودا مركي انداي مودا با قلبي كو دغايي تومانينا وي اندبتي اندوغا شدا دايما ويلا هو عيسى لبد الدرودبا تدال كودينو ميدا دالو دوني دا ساميو وو حد ريسكي اوحيري دانا بيادنية دايما ويلا هو عيسي لبذ الدارود با واتاي واقبي ادو قيمة بدن ابوان انتي ادو دي ميلها قاروات قيرونيسي رايضا مركاسي ادو المريسي اكو سامينا يي محي اهايا وحاوين والالحين مجاهنتش او ميلكستا دقالك غيجرا iyo sid maaragtay geesinimada leh iyo ma taqaan maanta adduunyada oo dhan say isugu tagtay iyo dadaalka sameeyaan aan dhabti qalbi ahaan u dareemay abwan boolamareer ayaan markan galeena khabarka boolamareer horto goormo ku soo gaaray saacadahe ayuu ku soo gaaray khabarka boolamareer wuxuu soo gaaray subaxda jimcaha bacda salaadii subax in yar markii la joogay qof aan ma taqaan rafiiqnahay oo saaxiibnahay isoo bishaaray marka isla markiiba haddana idaacadda uma shiday iyadii oo nashiidadii bishaarada dhigaysanay marka alxamdulillah wallahi aad iyo aad baan ugu farxay ugu faraxsanahay waxaan dareemayaa insha Allah ta'ala inay sidii kaawul uga carari doonaan Muqdisho insha Allah ta'ala boolamareer marka suugaan baad ka sameysay welina waxa tir way sii socotaa oo waa qabyo insha Allah ta'ala waad dhameystiri doontaa maxaad u bixisay magac wallahi horta magac uma fixinno waad igu kalsi koode laakiin وتواس قبيل مقع والله بحندونا لكن أريد على قدر حبي حدنا إن شاء الله وطاي مركن سوغان تاسي بول مرير يو أبوان كأن إذين كلابحو أبوان سودو عدوغي انتو عودو ديس بيداي عان تارا يقوغي وحو عيدان سودو مي وحو هو بي عود هستي عرد يو برقبا كاغا فرطو بادي عطوغا سي كل هاد أبان عيلكي كبا حيو عوا إلهي نسري عادل نو كين ايبان عالف سانين اي عرده نقال كي كبرا لغو عذابا اي عيرو اير ايدي سي عسلا عين كا هاد الكيسا يوغان دي سينون عافس لهايين بو عادن شيرا اي عذور در من نو كين ايان عولي مسوغودو مسافاني على علي حطو إلا ذا سو شكتو شباب بانعك تول ديجين كفريغا اون عبسي اقوني عذور در منو كينا يان عولي ما سوغودو عبونا انتاقي سيا دالي عربي سان اتوسان عين كي سحابا دا قوا قالا اوغا عكتي نينكا عيبكا سو شيغا يو عادوغا يو هيد عبر مالي هيد عقليغا كومقان عذورنا كو دير عسريقي اسلان كالا قالي على نلو تاقي عقيدة دا ايمان كيو حقا لغو عيسو باي عذور دارمييي كينا يان عولي ما سوغودو عانتر باقش ما فيعني يوين عادلا باعود ليساي عولا داند قو شيد هوبين لو ما عالتو ماي علي چهت دا ودا سيدو اوغا عبادا يو علي چهت دا ودا سيدو اوغا عبادا يو وحقاك وسوغانتي بولمرير مزفيني لكن مر وحو يري عيدان كان يغا خلط كاله ويقلقالين آد بي وعبصدين تاسين وحي كانت ان لغفا ايديستو ايو يري قبايغان ويكو جرتاي قيل مؤنو قناه ساينو مر يري هدو عيدان كان ويهردين weerarkii jeneraal saas uu yiri way hurdi ku jireen uu yiri marna wuxuu yiri ciidankana way qalqaleen qiilmo u noqonaysa wallahi waxaan ku sifeyn kara ilaahay subhanahu wa ta'ala argaga hawl laabtooda ku riday ilaahay subhanahu wa ta'ala wakii wakale maanta qulubtooda argaga ku riday tii iyadoo bil cadaana bayaan bil amal laban arkayna meel kasta marka taas u meenay ka mid tahay ilaahay baan ku mahadsan fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قد أهلنا عاوة انتاس أيان كسوء أثميريا برنامجك رمانتين بسيداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.